الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. إذن تفسير القرآن بالقرآن للشيخ الشنقيطي، سورة الروم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وعد الله مصدر مؤكد أو مؤكد لنفسه، لأن قوله قبله وهم من بعد غلبهم سيغلبون إلى قوله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، هو نفس الوعد، نفس الوعد. وهم من بعد غلبهم سيغلبون، الروم، لأن فارس غلبت الروم، فرب العزة أخبر نبيه أن الروم ستغلب في بضع سنين، من 3 إلى 9. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، سمى رب العزة نصر لأن أهل الكتاب كانوا أقرب للمؤمنين، والفرس أقرب لعباد الأوثان. في هذه الآية ذكر 4 أمور. الأول أنه لا يخلف وعده، الثاني أن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون، الثالث أنهم يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا، الرابع أنهم غافلون عن الآخرة. هذه الأمور 4 مبينة في آيات أخرى. لا يخلف الله وعده، لا يخلف وعده بينت في قول الله عز وجل إن الله لا يخلف الميعاد، وبين تعالى أن وعيده للكفار لا يخلف، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي، ما يبدل القول لدي، أرجح الأقوال أنه وعيده الكفار. أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون، كذلك يدله، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وبين رب العزة أن الكفار لا يعلمون، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. الكفار الذين زعموا أنهم يقلدونهم. الثالث وهو كونهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يدله قوله تعالى وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. مستبصرين في الدنيا، في أمور الدنيا. كذلك فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. فعلمهم علم ظاهر من علوم الحياة الدنيا، يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. كونهم غافلين عن الآخرة يدل له قوله تعالى هيهات هيهات لما توعدون، يقولون يعني بعد بعد وعد الآخرة، إن هي إلا حياتنا الدنيا، هيهات هيهات بعد، كذلك يقولون وما نحن بمنشرين. من يحيي العظام وهي رميم، تنبيه، وهذا التنبيه كتبت عليه مهم، اعلم أنه يجب على كل مسلم في هذا الزمان أن يتدبروا آية الروم. إيش قلنا نحن الشيخ في 1364 زار أي بلد؟ قلنا السنغال، كان سبح في البحر في النهر الماء العذب، وسبح في البحر المالح، ففي هذا الزمان ذلك قريب يعني، والمشايخ أدركوه وأخذوا عليه، وكان من أقرانه الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ والشيخ عبد العزيز بن باز، هؤلاء كلهم يعني من أقرانه، وبعضهم أخذ عليه بعض علوم اللغة، بعضهم أكثر وبعضهم يعني زمن، لأن عاش في المدينة الشيخ. تنبيه، اعلم أنه يجب على كل مسلم في هذا الزمان أن يتدبر آية الروم هذه تدبرا كثيرا، لما رب العزة ذكر عن الكفار أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لابد أن تتدبرها، ويبين بعد ما تقع في قلبك ما دلت عليه لكل من استطاع بيانه له من الناس، تبين هذا البيان للناس. لماذا؟ لأن الناس مفتونة. قال وإيضاح ذلك أن من أعظم فتن آخر الزمان التي ابتلي بها ضعاف العقول من المسلمين، افتتنوا بماذا؟ شدة إتقان الإفرنج لأعمال الحياة الدنيا ومهارتهم فيها على كثرتها واختلاف أنواعها، مع عجز المسلمين عن ذلك. تتكلم عن مرحلة كان المسلمون ما يستطيعون تجميع سيارة، تجميع دراجة، خليك من سيارة، بينما أولئك كانوا يتنافسون في إتقان صناعة السيارات، صناعة كذا وغير ذلك من أنواع الأسلحة الفتاكة، مع عجز المسلمين عن ذلك. فظنوا ضعاف العقول من المسلمين، ظنوا أن من قدر على تلك الأعمال أنه على الحق، وأن من عجز عنها متخلف وليس على الحق، وهذا جهل فاحش. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، نفس المعنى، وغلق فادح. وفي هذه الآية الكريمة إيضاح لهذه الفتنة وتخفيف لشأنها، أنزله الله في كتابه قبل وقوعها بأزمان كثيرة، فسبحان الحكيم الخبير ما أعلمه وما أعظمه. تفوقوا يعني تفوق. كانوا عندهم إتقان في علوم الطب سابقا قديم الزمان، ثم مروا بمرحلة العصور الوسطى، تسلط الكنيسة وكذا، يسمونها العصور إيش؟ المظلمة، يعني من هذا بهذا المعنى. ثم لما حيدوا بزعمهم الكنيسة وخف تسلطها، بدأوا يرتقون في العلوم، فظن ضعاف المسلمين أن الدين يؤخر عن التقدم، وبعضهم يصرح ولا يصرح يشير أن الدين للمساجد، فلا يصلح للسياسة، لا يصلح لكذا، لا يصلح. وهذا فتنوا به من هذه الفتنة العظيمة. فقد أوضح جل وعلا في هذه الكريمة أن أكثر الناس لا يعلمون، ويدخل فيهم أصحاب هذه العلوم الدنيوية دخولا أوليا. فقد نفى عنهم جل وعلا اسم العلم بمعناه الصحيح الكامل، لأنهم لا يعلمون شيئا عمن خلقهم. العلم الحقيقي أن تعلم لما خلقت، من خلقك، مطلوب، ما المطلوب منك، هذا العلم الحقيقي. من أبرزك للوجود، من رزقك، من يميتك، من يحييك، من يجازيك على أعمالك. ولم يعلموا شيئا عن مصيرهم الأخير الذي يقيمون فيه. لذلك كثير من المسلمين الجدد يقول كان أبوي ملحدين، مع أنه من النصارى، وأنا كذلك ملحد، أذهب للكنيسة أيام المناسبات، كثير منهم فقط مناسبات، توزيع طعام وهكذا، أمور اجتماعية لا علاقة لها بالإيمان، لا أؤمن بإله بعضهم يقول. فلم يعلموا شيئا عن مصيرهم الأخير الذي يقيمون فيه إقامة أبدية في عذاب فظيع دائم. ومن غفل عن جميع هذا فليس معدودا من جنس من يعلم، كما دلت عليه الآيات القرآنية. ثم لما نفى عنهم اسم العلم بمعناه الصحيح الكامل، أثبت لهم نوعا من العلم في غاية الحقارة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ظاهرا، وركز على كلمة ظاهر. وعاب ذلك النوع المذكور من العلم بعيبين عظيمين، هذا علم الدنيا الحقيقي، قلته وضيق مجاله، لأنه لا يجاوز ظاهرة من حياة الدنيا. والعلم المقصور على ظاهر حياة الدنيا علم في غاية الحقارة، وضيق المجال بالنسبة إلى العلم بخالق السماوات والأرض وما يخلد من النعيم، ما يؤدي للعذاب الأبدي والعياذ بالله. الثاني دناءة هدف ذلك العلم وعدم نبل غايته، لأنه لا يتجاوز الحياة الدنيا وهي سريعة الانقطاع. ثم لاحظ أنت لما تنافسوا على الدنيا ولم يقبلوا على الله وعلى العلم الذي يهذب أخلاقهم، ماذا كان حالهم؟ حرب عالمية أولى، حرب عالمية ثانية، وحروب، بأسهم بينهم شديد. فقط عندهم خوف من الناس، وإلا ما يهمه أن يبيد من خاصمه بشتى أنواع الأسلحة، لكن يخافون من الناس، يخشون كساد تجارة، يخافون أن يقاطعهم الناس لأنهم استعملوا هذه الأسلحة، وإلا ما عندهم رحمة بعضهم مع بعض. فضيق علمهم لم يعني يقودهم للسعادة. ظاهرة من الحياة الدنيا يفيد أن للدنيا ظاهرا وباطنا، فظاهرها ما يعرفه الجهال من التمتع بزخارفها والتنعم بملاذها، وباطنها وحقيقتها أنها مجاز إلى الآخرة. العلم الحقيقي يتزود منها إليها بالطاعة والأعمال الصالحة. قال بعض أهل العلم تنكير قولي ظاهرا تقليل لمعلومهم، وتقليله يقربه من النفي حتى يطابق المبدل منه. لما وصفهم بأنهم لا يعلمون، وصفهم بأنهم يعلمون ظاهر من حياة الدنيا، فالظاهر هذا يقرب من العدم. واعلم يعني هل علوم الدنيا هذه نتركها لهم؟ لا. واعلم أن المسلمين يجب عليهم تعلم هذه العلوم الدنيوية كما أوضحناه، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وسبق بيان مطلوبية تعلم علوم الدنيا لكي يكون المسلمون أئمة الهدى، يستعملون هذه العلوم في الخير والرحمة بالمجتمعات والناس. نعم تفضل. العلوم الدنيوية فيها ميزة مهمة جدا، أنها قد تتغير غير ثابتة، يعني معلومة ممكن تكون في وقت يقيني أنه هذه هي نظرية أو معلومة، ثم بعد فترة لا، هي خطيرة جدا ويجب أن تترك. سبحان الله، سبحان الله. يعني من الأدوية تستخدم شائع في وقت من الأوقات، لا يجوز أبدا، يعني صار لها مضارها أكثر من منافعها. أحسنت. نعم. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أكثر الناس هم الكفار لا يعلمون، ثم ذكر أنهم يعلمون ظاهر الحياة الدنيا وهم غافلون، وأنكر عليهم غفلتهم عن الآخرة مع شدة وضوح أدلتها. أولم يتفكروا في أنفسهم، تأمل نظر العقلي، أولم يتفكروا في أنفسهم التي هي أقرب إليهم من غيرها من المخلوقات، وهم أعلم وأخبر بأحوالها منهم بأحوال ما عداها، فتدبروا ما أودعها الله ظاهرا وباطنا من غرائب الحكم الدالة على تدبير دون الإهمال. ما استطاع من تفكر في نفسه إلا أن يسلم. كان يقول على الإلحاد، وأنظر إلى يدي، أنظر إلى جسدي، أقول مستحيل خلقت نفسي، مستحيل خلقني غيري، فلا بد هناك من خالق. ثم أمام هؤلاء الذين يؤمنون بالخلق 90% من الناس أن هناك خالق سواء من المسلمين أو من أهل الكتاب، ماذا نشكل يعني كملحدين يقول حتى نقول أن هؤلاء ضلال ونحن على الصواب؟ وأنه لا بد لها كذلك من حكمة في خلقها، ولا بد لها من انتهاء إلى وقت يجازيها فيه الحكم الذي دبر أمرها على الإحسان إحسانا وعلى الإساءة مثلها. فسائر الخلائق كذلك أمرها جار على الحكمة والتدبير، سائر الخلائق سبحان الله. تتفكر في نملة توصلك للخالق، تقول أين عروقها، أين قلب هذه النملة؟ أنت عندك قلب بحجم ويعمل، ما يحتاج شحن تركب له، ما يحتاج كذا، سبحان الخالق. يمن ضعف يجعل له شيء من المقويات، زاد خفقان وهلك الإنسان، لن يقوى على إيصال الدم. لذلك الذي تأخذه الماس الكهربائي هذا ما وقف قلبه، يخفق خفقان سريع فلا يدفع الدم، وإذا نقص، وهذا نحن ما نرى يعني في العناية أدخلوه، وفي حالة وفاته ما يدخلونك من أجل ما تتأثر إلا إذا أصررت فقط، خفقان القلب ينقص ينقص، يكتبون لك الآن في احتضار إذا أرادوا أن يخبروك، ثم ينطفي الجهاز، خفقان القلب بشدة غير صحي نقصه، كل ذلك يؤدي لنقص أو وفاة. سبحان الله، رأيت رجلين، رجل يعني أصيب في الغدة فبدأت عينه تبرز، قال لا بد أن نحفر لك ذهب الهند ذهب، فأخاطوهن قالوا ما يصلح العين تبرز أكثر من حجمها، فجاء للدولة وعملوا له حفر تغوير من أجل أن لا تبرز العين أكثر ويحافظ. آخر صغير عينه لا تكاد يعني، قال لا بد نجري عملية، فأجروا العملية وفتحوا قليل، فالعين سبحان الله حتى الآن بروزها بمقدار، لا يصلح أن تزيد ملي ولا أن تنقص ملي، هكذا خلقها رب العزة بميزان، كل شيء بميزان. تفضل تمم، اسمح لي أنا دخلت في تخصصك لكن وقائع هذه مرت علي. تخصصي الإنعاش بال الله يسلم، هو تخصصي الله يسلم. يعني ذكرت الآن على الخفقان والقلب. لا شغلي بالإنعاش يعني، اي هذا هو شغلك هذا. يا سبحان الله ما أخطأنا في كلمة، سبحان الله يعني العضلة كل عضلات الجسم إيه؟ لو أنت استخدمتها أكثر من اللازم يصير عندك إجهاد. سبحان الله أي عضلة صح أي صحيح صحيح. العضلة اللي الله عز وجل سبحان الله من أول لحظة يخلق الإنسان إلى أن يموت عضلة القلب تبقى سبحان الله تخفق ولا تفعل. سبحان الله سبحان الله صحيح صحيح. أكيد الله يحسن لنا الخاتمة يا رب. نعم تفضل. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ما قرأنا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. إذن لابد أن يتفكروا من التفكر أن السماوات والأرض هذه ما خلقها رب العزة للعبث واللعب. فهؤلاء يظنون أن خلقهما باطل لا لحكمة الكفار. وهددهم رب العزة وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وبين جل وعلا أنه لو لم يبعث الخلائق هكذا الضبط ولا مبني لما لم يسمى فاعله لو لم يبعث ولا يبعث يبعث الخلائق ويجازهم لكان خلقه لهم يبعث لكان خلقه لهم أولا عبثا. هذا ضربنا لكم مثال مدرسة هذا يلهو وهذا نشيط ويدرس في الأخير كلهم أعطوهم مئة مئة مئة مئة مئة مئة. ماذا ستقول عن المدرسة؟ عبث. كذلك هذا الذي وحد الله أخلاق طيبة رحيم بالخلق أمين كذا من الصفات وذاك متكبر كذا من الصفات لا يترك شهوة إلا أتاها مخدرات كذا كذا كذا سارق لا لم يبقي حرام. ثم تقول أنهم يتساوون في الجنة معناتها أنت اتهمت رب العزة بالعبث والعياذ بالله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. هنا مناسب اسم الحق فتعالى الله الملك الحق. وقوله تعالى وما بينهما السماوات والأرض وما بينهما يشمل السحاب المسخر الطير صافات الهواء نعم أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. وهذا سبق بيانه وإنها لبسبيل مقيم. وقوله تعالى في آية الروم هذه كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها جاء موضحا في قوله تعالى في سورة غافر أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. انظر كانوا أكثر منهم. سألني واحد اليوم قال هل الأمم السابقة أكثر أم الأمم الحالية؟ قلت يختلف منطقة ومنطقة يختلف لكن الناس ما زالت تتزايد. فقلت الحروب التي جمعت بين المسلمين والروم الروم جمعوا يعني في أقل تقدير هذا 120,000 في أقل تقدير والمسلمون 30,000 من المحاربين. في آخر الزمان سيأتي الروم في 80 غاية راية يعني تحت كل غاية 12,000 980,000 مليون إلا من الجيوش جيوش جرارة. والمسلمون كذلك أعداد هائلة يتداعون لهذه الحرب العظيمة التي يغدر فيها الروم بعد أن يكونوا في صلح ويقاتلون عدوا من غيرنا نحن وإياهم ثم يغدرون فتحصل الملحمة العظيمة. يفر ثلث من جيش المسلمين، ثلث لا يغفر الله عز وجل له، ويقتل ثلث خير الشهداء على وجه الأرض، مع من سبق طبعا من الشهداء لهم منزل عالية، وينتصر البقية، لكن بأي شيء يفرح، وأي ميراث لا يوجد أحد، قبيلة يكون فيها والعائلة يكون فيها 100 ما يبقى منها إلا واحد، ملحمة عظيمة. فالأعداد كل ما تأتي، لكن لاحظ هنا كانوا أكثر منهم، فقريش قلة يعني أمام الأمم السابقة التي كانت تعيش على الأنهار، وهذه الأنهار تجري من تحت فرعون وجنوده، أكثر من قريش، أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. قارون ما ذكر أنه إيش جمع من المال، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة. أذكر الآن آية أنه هو كذلك أمام من سبق لم يجمع شيء. من يذكر الآية؟ لا، آية تدل كذلك أن قارون ملكه وكنوزه بالنسبة لمن سبق قليلا. أيوة ما تحفظها، هاتوها. إيش هذا؟ قارون كانوا أكثر جماعة. أيوة افتحوا له قرآن، معلم قرآن افتحوا. طيب مرة أراد تفتح قرآن، كان الشيخ يلقي كلمة فاستشكل آية، فأرد أقوم أفتح له المصحف، أفتح عليه في المحاضرة، قال يجلس بسرعة هكذا، أتفكر قليل. فجاءت هم من حفظة كتاب الله، نحن ضعف عندنا عرف. تفضل. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. وأكثر. إذن هذه الآية تدل، أي نعم، كذلك تدل أن قارون لم يجمع شيء أمام الأمم السابقة. طيب تفضل. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. عاقبة، أهل النحو يركزون معي الآن، عاقبة بفتح التاء وقرأت عاقبة، فأريد أن تخبروني لماذا، يعني إيش ما معنى الفتح؟ الفتح الأول. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، والسوء مؤنث. لماذا ما قارب العزة؟ كانت لأمرين، أولا تأنيثها غير حقيقي فاستعمل كان، الثانية الفصل بينه وبين الفعل كما هو معلوم. أظهر الأقوال في معنى الآية عندي أن المعنى على قراءة ضم التاء، يعني في عاقبة، ثم كان عاقبة ضم التاء، كانت عاقبة المسيئين السوء، وهي تأنيث الأسوأ بمعنى هو الذي هو أكثر سوءا، كانت عاقبة المسيئين السوء أكثر سوءا، كانت عاقبتهم العقوبة التي هي أسوأ العقوبات وهي النار. على الفتح عاقبة، كانت السوء عاقبة الذين أساءوا، قال معناه واضح، عاقبة يعني أعقبهم، كان هذا المعنى أعقبهم. هل تضع عندكم شيء؟ ولا توافقون؟ هو قال معناه واضح، ما يحتاج أوضح لكم. أنا تأملت فرأيت أن معنى عاقبة بالفتح أعقبهم. أقول الذين أساءوا، السوء بمعنى الذين أساءوا وليس بمعنى السوء. كانت السوء عاقبة الذين أساءوا. ثم كان عاقبة. ها؟ التركيز في المعنى الثاني لأجل أن كذبوا. يعني كانت عاقبة أشد العقوبات لأجل أن كذبوا. وأن معنى قوله أن كذبوا أي كانت عاقبتهم أسوأ العقوبات لأجل أن كذبوا. هذا يشرح أن كذبوا الآن. طيب، وهذا المعنى عاقبة الذين أساءوا. أي نعم، عاقبتهم كما ذكرتنا، يعني بما أنهم أساءوا أعقبهم رب العزة الإساءة وفتحها لهم في قلوبهم. لاحظ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن ما ذكرت أنا صحيح، أعقبهم بسبب إساءتهم أزاغ قلوبهم. تفضل. الله يبدأ الخلق ثم يعيده، سبق هذا بيانه. نعم. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، سبق في قوله ولا يقبل ولا يقبل منها شفاعنا. وكانوا بشركائهم كافرين، سبق كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدنا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. مواقيت الصلاة سبقنا. ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون، سبق في قوله عز وجل وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به من الثمرات رزقا لكم. نعم. ومن آياته أن خلقكم من تراب، سبق. نعم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، سبق في سورة النحل والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. نعم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، سبق في سورة البقرة إن في خلق السماوات والأرض. وقوله واختلاف ألسنتكم وألوانكم، اختلاف ألوان الآدميين، اختلاف ألوان الجبال والثمار والدواب والأنعام، كل ذلك من آياته الدالة على كمال قدرته واستحقاقه للعبادة وحده. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. مش الغربان، لا، غرابيب، يعني بعض الجبال. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. شوفوا لنا معنى غرابيب. أذكر جبال سود. وقد أوضح تعالى إبطال تأثير الطبيعة غاية الإيضاح. وفي الأرض قطع متجاورات ومع ذلك مختلف ألوانها، فما الذي جعل هذا أحمر هذا أبيض؟ أنت تنظر لما يكسرون جبل تنظر خطوط، هذه حمراء، هذه كذا، هذه بيضاء، هذه كذا من الألوان. أشد السواد، غرابيبه سود. شبهت لكن هي الجبال. نعم. تفضل. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وهذا سبق، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. نعم. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، وهذا سبق بيانه. نعم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، سبق في سورة النحل والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. نعم. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. سبق في البقرة يمحق الله الربا. نعم. يومئذ يصدعون، يعني فريقين أحدهما في الجنة والثاني في النار. ودلت على هذا آيات من كتاب الله عز وجل. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، قلنا أهل الجنة وأهل النار. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. نعم. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. تقدم في سورة النمل إنك لا تسمع الموتى. نعم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. الضعف الأول، ألم نخلقكم من ماء مهين، بين ضعفه. والضعف الأخير الثاني، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. نعم، أولى الحديث هو، لكن ظاهره الضعف من طريق عطية العوفي إذا استطعتم تبحثون سريع. قرأ عليه صلى الله عليه وسلم، هو قرأ عليه على النبي صلى الله عليه وسلم، من ضعف بفتح الضاد، فرد عليه صلى الله عليه وسلم وأمره أن يقرأها بضم الضاد. ها؟ بضم الضاد، لكن لا، هل كحديث صحيح؟ قال رواه أبو داود عطية العوفي ضعيف. إذن الحديث ضعيف. نعم، أحسنت، تفضل. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. تقدم في سورة يونس، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. نعم. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فالكفار يقسمون أنهم ما لبثوا غير ساعة. يقول لهم الذين أوتوا العلم والإيمان، ويدخل فيهم الملائكة والرسل والأنبياء والصالحون، والله لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. وهذا المعنى موضح. هم يقولون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. تحقيق أن هذا قول الكفار عند البعث، والآية تدل دلالة لا لبس فيها على أنهم ينامون نومه قبل البعث، كما قاله غير واحد. هذا قول يعني وترجيح الشيخ. هنا قالوا عذاب القبر بالنسبة لما بعده كالنوم كالرقدة، ولا ما يرقدون، ولا الشيخ يقول ينامون نومه، وعند بعثهم أحياء من تلك النوم الذي هي نومة موت. يقول لهم الذين أوتوا العلم والإيمان، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وهذا قول الذين أوتوا العلم والإيمان، وهذا اختاره ابن جرير. قوله ولهم يستعتبون، تقرأ ولا هم يستعتبون، سبق بيانه في سورة النحل. ثم لا يؤذن الذين كفروا ولا هم يستعتبون. نعم. ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون، سبق بيانه في سورة الأنعام. قل عز وجل ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. نعم. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. في سورة بني إسرائيل: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. بينا أن الخطاب يكون للنبي صلى الله عليه وسلم والمقصود به أمته، يخاطب للتشريع. ولا يستخفنك، يعني استخفاف للمؤمنين، وإلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عصمه الله. نعم. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، كقول الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك، وكقوله تعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا. كل هذا بيان للتشريع المقصود به الأمة. هذا فائدة لم أراجع إسنادها. ذكروا أن علي بن أبي طالب كان في صلاة الفجر، فنادى رجل من الخوارج: ولقد أوحي إليك، في الصلاة الآن، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فرد عليه علي رضي الله عنه وهو في الصلاة: فاصبر، إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فالخطاب للأمة امتثلها علي بن أبي طالب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين. قدمنا في سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نعم. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. صمم وثقل مانعا، وثقلا مانعا له من سماعها. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا. وفي آذانهم وقرا إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. الظاهر قال ما فهمت، تابعوا معي. والظاهر أن الوقر، ولا الوقر، الوقر بالفتح، المذكور إيش عندكم؟ على سبيل التشبيه، على سبيل التشبيه الوقر الحسي، لأن الوقر المعنوي يشبه الوقر الحسي، والوقر المجعول على آذانهم بالفعل هو الوقر المعنوي المانع من سماع الحق فقط دون سماع غيره. إذا وضحت، هذا تشبيه به الوقر الحسي، ثقل شيء في آذانهم، أغطي على قلوبهم. نعم. خلق السماوات بغير عمد ترونها، هذا سبق. نعم. خلق، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، سبق في سورة الرعد: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. نعم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، سبق بيان معنى الشرك وأن المقصود الكفر. نعم. ولا تصعر خدك للناس، الصعر الميل، والمتكبر يميل وجهه عن الناس متكبرا عليهم معرضا عنهم. الصعر هو داء أصلا يصيب البعير، يلوي منه عنقه، ويطلق على المتكبر يلوي عنقه، يميل خده على الناس تكبرا عليهم. نعم. ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تصعر خدك سبق في سورة الأعراف فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج خطاب لمن؟ إنك من الصاغرين لإبليس إبليس والآيات القرآنية الدالة على التحذير من الكبر والمبينة لكثرة عواقبه السيئة كثيرة سبق بيانها نعم ولا تمشي في الأرض مرحا وهذا سبق في بني إسرائيل ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا نعم وقصد في مشيك سبق في غير موضع وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا نعم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير سبق بيان نعم أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير سبق في سورة الحج كتب عليه أنه من تولاه الشيطان فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير نعم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون سبق في سورة بني إسرائيل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله سبق بيان في سورة الكهف قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي نعم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته سبق نعم وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين سبق بيانه وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه نعم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير سبق في سورة الأنعام بيان أن هذه في خاتمة سورة لقمان وأنها هي مفاتح الغيب وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو نعم حديث علي رضي الله عنه في رده على الخارجي هذا صححه الشيخ الألباني في الأروع ولقد أوحي إليك قرأ الخارجي وخارجي رجل خارجي من الخوارج ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين فرد عليه علي رضي الله عنه فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون هذا دلالة على أن الأمة هي المخاطبة بذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم خوطب للتشريع وإلا عصمه الله عز وجل نعم أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك سبق في بني إسرائيل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا نعم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون سبق التوفيق ألف سنة خمسين ألف سنة وذكرنا أنها أحوال بعضهم خمسين ألف سنة بعضهم ألف سنة أحوال المؤمن المهم كصلاة عصر تمر عليه نعم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم يعني هذا على قول من قال أن جميعها يوم القيامة خمسين ألف سنة ألف سنة فأحوال وبعضهم قال يوم القيامة خمسين ألف سنة وتحرك الملائكة للسماء هذا هو كألف سنة مما يعدون خلاف إذن أقوال نعم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم سبق بيان لما نسب قبض الأرواح لله عز وجل الوفاة لله عز وجل فلأنه هو الآمر ملك الموت وأعوانه نسب لهم قبض الأرواح وملك الموت هو رئيسهم وهؤلاء أعوانهم. نعم، فلا تعارض. نعم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. سبق في سورة الأعراف يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء. نعم. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. سبق في سورة يونس ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. سبق في سورة الكهف ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. وكم سبق في سورة مريم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. إيش قلنا ركزا؟ صوت الخفي. نعم. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. فقدمنا في سورة طه الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبل الآيات. نعم. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فسبق أظهر الأقوال الفتح في هذه الآية هو الحكم والقضاء. فيقولون متى هذا الفتح، وقدمنا أن الفتاح القاضي وهي لغة حميرية قديمة، وقد جاءت آيات تدل على أن الفتح الحكم. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. احكم بيننا وبين قومنا بالحق. قول عز وجل إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، يعني تطلب الحكم بهلاك الظالم منكم وهلاكه يوم بدر. فقد جاءكم الفتح. بعض أهل العلم قال المراد بالفتح في الآية الحكم والقضاء بينهم يوم القيامة ليس بدر. لا إشكال في قوله تعالى قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. طيب، على القول بأن المراد بالفتح في الآية الحكم بينهم في الدنيا بهلاك الكفار كما وقع يوم بدر، فالظاهر أن معنى قوله تعالى قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم تمم، أي إذا عاينوا الموت وشاهدوا القتل، وإلا من تاب تاب الله عليه، لكن من عاين الموت منهم وشاهد القتل في سكرات الموت هذا الذي لا ينفعه إيمانه. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت. أما من قال أن المقصود فتح مكة فقوله غير صواب، لأن عندنا لاحظ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، فتح مكة أسلم على من يصحح الحديث اذهبوا وأنتم الطلقاء. وفي غزوة حنين كان معه 10,000 من أصحابه ومعه الطلقاء يعني يشهد لمعنى اذهبوا وأنتم الطلقاء. وانتظر، اقرأ وانتظر. وانتظر إنهم منتظرون. كقول الله عز وجل في سورة الطور: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. الموت، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. لا تستعجل على الكفار، الآن يظلمون المسلمين، يعتدون على المستضعفين في فلسطين، في غير ذلك من البلدان، بعضها علني وبعضها خفي لا يظهر للإعلام. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. إذن سلمكم الله، تقدم ذلك في سورة بني إسرائيل: ولا تجعل مع الله إلها آخر. لكن ما دلت عليه آية الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله، قدمنا أن هذا من الخطاب الخاص لفظه بالنبي صلى الله عليه وسلم، يشمل حكمه جميع الأمة. نعم. وما جعل أزواجكم التي تظاهرون منهن أمهاتكم. فكان أهل الجاهلية هكذا يطلقون، يقول لا أنت عليك كظهر أمي، حرام عليك كظهر أمي. يقول: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. وبين في سورة المجادلة الكفارة: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. في سورة المجادلة: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. كيف يقول لزوجته أنت علي كظاهر أمي، ليست أما لك، أمك التي ولدتك. نعم. وأزواجهم أمهاتهم. قال ابن كثير في الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام والإعظام: وأزواجه أمهاتهم، لكن لا يجوز الخلوة بهن، ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع. إذن المراد أزواجه أمهاتهم في كحرمة الأم، كاحترام الأم. يا أمه، مسروق يقول يا أمه، يقول لأم المؤمنين عائشة: يا أمه لا تستعجلي علي، إني أستحيك. آخر يقول: إني أستحيك، قد يكون مسروق أو آخر. قال: لا تستحي أن تسأل مما لا تستحي أن تسأل عنه أمك، سل، إنما أنا أمك، سل. فيسألونها خصوص أمور فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وليله، اغتساله، جنابته. سبحان الله، هذا نعمة من الله أن جعلت أمهات المؤمنين كالأمهات في التوقير، وإلا لو لم تكن كالأمهات لاستحيوا أن يسألوهن عن خصوصيات الفراش، ولخفيت أحكام. فسبحان الله، لكن الغير محرم لها: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قراءة لأبي بن كعب وابن عباس: قرأ وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. أب شرعي، لأن لو أب كان أب حقيقي ما استطاع يتزوج ولا واحدة منهن. أب شرعي، بل أشفق من الوالد، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. لكن ليست أبوة نسب. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، هو قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. نعم تفضل. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. في سورة الأنفال تقدم الكلام، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. نعم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فرب العزة أخذ من النبيين ميثاقهم ثم خص منهم بذلك خمسة هم أولو العزم من الرسل. وجمع رب العزة أخذ الميثاق في سورة آل عمران، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. نعم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فهذا في جيش الأحزاب، ورب العزة بيّن في غزوة حنين كذلك، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. هذه الجنود هي الملائكة، بيّن رب العزة ذلك في غزوة بدر، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. نعم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. جنود الكفار الذين جاءوا من فوقهم ومن أسفل منهم، قريظة غدرت في غزوة الخندق، قالوا أهل الإيمان هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ما الذي وعدهم سبحانه وتعالى؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. نعم. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. طبعا وما زادهم الإيمان إلا إيمان صريح في زيادة الإيمان ونقصانه. ورد الله الذين كفروا، هذا سلمكم الله بين أن المقصود الريح والجنود، ردهم بالريح والجنود، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها فردوا بغيظهم. نعم. يا نساء النبي ما يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وهذا سبق في سورة النمل. نعم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. والقنوت قنوت الطاعة، الطاعة. فوعد الله عز وجل نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤتى الأجر مرتين، كما أنها لو تركت يضاعف لها العذاب، ومعصومات مثل من آمن به الكتاب يؤتى أجره مرتين، آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، أولئك يؤتون أجرهم مرتين. ورب العزة جمع للمطيعين كذلك بإيتائهم كفلين من رحمته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. اعلم أن ظاهر الآية الكريمة في سورة الحديد، نحن في سورة إيش الآن؟ الأحزاب. اعلم أن ظاهر الآية الكريمة في سورة الحديد الذي لا ينبغي العدول عنه أن الخطاب بقول يا الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله عام لجميع هذه الأمة كما ترى، وليس خاصا بأهل الكتاب. قال ابن كثير، قال سعيد بن جبير: لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين أنزل الله عز وجل على نبيه في حق هذه الأمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين ضعفين من رحمته وزادهم ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، ففضلهم بالنور والمغفرة. قاله سعيد بن جبير. نعم تفضل. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الآية نفسها فيها الرد على من قال أن أزواجه ليس من أهله، ليس من أهله. فالآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هناك قرينة صريحة: قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. ثم قال رب العزة يخاطبهن: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. وقد أجمع جمهور علماء الأصول على أن صورة سبب النزول قطعية الدخول، ما دام هن سبب نزول الآية فهن يدخلن دخولا أوليا، فلا يصح إخراجها. إيش عندكم؟ بمخصص، ألا يكون إلا بمخصص؟ طيب راجعوا الأصل. وروي عن مالك أنها ظنية الدخول، والتحقيق أنهن داخلات في الآية وإن كانت الآية تتناول غيرهن، فلا يدل يعني أنهن سبب للآية أن لا يدخل آل علي وآل جعفر وآل العباس. تفضل. وتخفي بمخصص. بمخصص ما فيه إلا بمخصص، فلا يصح إخراجها بمخصص. يعني ورد مثلا نص خاص هناك حديث: أهله، هل أهله من أهل بيته؟ نعم أهله من أهل بيته، لكن أهل بيته الذين حرموا الصدقة آل علي، آل جعفر، آل عباس، كذا، فهذا مخصص، فلا نستطيع ما دام هن سبب النزول لا نستطيع أن نقول لسنا من آله، فالتحقيق أنهن داخلات، والتحقيق أن صورة سبب النزول قطعية الدخول خلافا لمالك قال ظنية. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ زوجة إبراهيم عليه السلام: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. نعم تنبيه: ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا. هذا إشكال. قالوا: لو كنا المقصود نساء النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال ليذهب عنكم؟ عنكم ما قال عنكن؟ الجواب ما ذكرنا أن الآية أولا شاملة لرجال آل البيت ولنساء آل البيت فيدخلنا، عنكم يعني أهل البيت، وأن هذا من أساليب اللغة. جواب ثاني، التي نزل بها القرآن أن زوجة الرجل يطلق عليها اسم الأهل، فيقال عنكم يا أهل الزوج عنكم، فقال لأهله امكثوا، لزوجه سآتيكم، ما قال سآتيك، لعلي آتيكم يا أهلي، يعني يا أهلي. نعم، إلى اليوم نستعملها نحن، أين؟ مع أهلي، مع أهلي. إلى اليوم تفضل. قال بعض أهل العلم إن أهل البيت في الآية هي من تحرم عليهم الصدقة، فأهله زوجاته تحرم عليهن الصدقة، وسبق بيان والنقاش هذا. طيب، قال أمره ربه ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا، يعني وعظ هذا لهن لئلا يقارف أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المآثم، وليتصونوا عنها بالتقوى، واستعار للذنوب الرجس وللتقوى الطهر، هكذا يعني. نعم. وتخفي في نفسك ما الله مبديه. هنا بعض أهل العلم قال أخفى حبه لزينب وإعجابه بزينب، وبعضهم عبر تعبير سيء عشقه لزينب، وهذا ما يليق لمقام النبوة زوجة زيد ابن حارثة، وكان يدعى ابن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الصحيح وتخفي في نفسك أن الله أوحى إليك أن زيد سيطلقها وسوف تتزوجها أنت، هذا ما كان يخفي، وهذا ليس فيه نقص لمقام النبوة. رب العزة علم أن زيد وزينب لن تتوافق الحياة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمسك عليك زوجك، أمسك عليك زوجك، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، من الأدلة على دحض القول بالعشق وكذا، ما الله مبديه، فما الله مبديه أظهر رب العزة زواجه، أما ما في القلب ما يظهر، ما الله مبديه، هذا من الأدلة على دحض ذلك القول. نعم تفضل. قال مقيده، طيب هو نفس المعنى الذي ذكرناه، نفس المعنى، والحكمة من زواجه بزينب، كان زينب الزوجة الخامسة، فهذه خصيصة لرسول الله، وكذلك لإبطال ما يزعمون من التبني في أمور لا بد لإبطالها أن تقع فعليا على رسول الله، فعليا كما حلق رأسه، ما استطاعوا يحلقوا حتى رأوه حلق في غزوة، نعم في صلح الحديبية. تفضل. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، مع أن كثير أقول سبق، لماذا نمشي ببطء؟ سبحان الله. طيب، يا الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، هذا سبق بيانه، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. نعم. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، والفضل الكبير هو في روضات الجنات. نعم. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فهذا ليس خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عام، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، إرادة التعميم. فلم يقل أحد من جميع المسلمين أن غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة إلى أطهرية قلوبهن. نعم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. فإنما صيغة حصر، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، الخمس مفاتيح الغيب سبق. نعم. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فالساعة التي هي القيامة لعلها تكون قريب، وهذا موضح، اقتربت الساعة، أتى أمر الله فلا تستعجلونها. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. تقدم. نعم. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. تكاليف مع ما يتبعهم ثواب وعقاب، خفنا من عواقب حملها وحملها الإنسان، وهذا سبق بيانه أن السماوات والأرض والجبال لها إدراك، وسبق ذكر الأدلة. نعم. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، راجع للفظ الإنسان، أي الإنسان الذي لا يحفظ الأمانة، كان ظلوما جهولا. فهناك قرينة تدل، ليس كل إنسان، لا، الذي لا يحفظ الأمانة، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فالظلوم الجهول هؤلاء أهل النفاق وأهل الشرك. والأسلوب، الأسلوب المذكور الذي هو رجوع الضمير إلى مجرد اللفظ دون اعتبار المعنى التفصيلي، معروف في اللغة التي نزل بها القرآن. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وله الحمد في الآخرة. فله الحمد سبحانه وتعالى، وهذا سبق بيانه في سورة الفاتحة. نعم. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. كل ما يدخل في الأرض من ماء، من كذا، مخلوقات، كله بذر، كذلك ما يخرج منها من نبات، من معادن، كنوز، كل شيء يعلمه رب العزة. وكذلك السماء ما يعرج إليها ملائكة، روح، كذلك ما ينزل من السماء كله يعلمه رب العزة. نعم. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. فالقسم للتأكيد، تأكيد وقوع الساعة والبعث. نعم. هذه يقول ابن كثير هي إحدى الآيات الثلاث التي لا رابع لها. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم فيها، ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. نعم. عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء. لا يعزب، الزايم مضمومة. أحسن. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وهذا سبق بيانه. نعم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. يعني في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب، أولئك أصحاب الجحيم، هذا العذاب. معاجزين سبق بيان معنى معاجزين، بعضهم قال مثبطين، بعضهم قال مغالبين، مسابقين. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. يعني تفرقت عظامكم، اختلطت بالأرض. نعم. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض. هذا تقريع لهم، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. الآيات وهم عنها آيات أخرى، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. نعم. إن نشأ نخسف بهم الأرض ونسقط عليهم كسفا من السماء. فذكر في هذه الآيات أمور: إن شاء خسف الأرض بالكفار، أو أسقط عليهم كسفا، أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، كذلك الكسف، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. وقرأ حمزة: إن يشأ يخسف بهم الأرض أو يسقط، بعضهم قرأ نسقط عليهم كسفا من السماء، فهو راجع إلى مشيئة الله عز وجل. نعم. ولقد آتينا داود منا فضلا، فهذا من فضائل داود عليه السلام، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، إنه أواب، فغفرنا له، إنا جعلناك خليفة في الأرض. وقال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، وآتينا داود زبورا. نعم. يا جبال أوبي أوبي معه والطير، سبق البيان. نعم. وألنا له الحديد، كذلك سبق. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، سبق. نعم. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، سبق. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، كذلك سبق. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة، سبق في سورة الحجر إلا عبادك منهم المخلصين. نعم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. نعم. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، سبق. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، بأن يجيب بأن رازقه هو الله، يفهم منه أنهم مقرون بذلك وأنه ليس محل نزاع، فسيقولون الله. نعم. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، بل كل منهم مؤاخذ بعمله والآخر بريء منه، وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. نعم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. أروني على الراجح رؤيا عين، أروني هم لن يقولوا هذه آلهتنا، يعني يستحون، يعلمون أنها لا تنفع ولا تضر، هذا على سبيل التعجيز لهم. فكذلك قول الله عز وجل يعني أمره أن يسموها، وجعلوا لله شركاء قل سموهم، اللات العزة منات. نعم. فالرؤية هنا بصرية، بعض قال علمية، عرفوني بينوا ما هو وهل تنفع، وإلا فلم تعبدونها. كلا، ردع وزجر من إلحاق الشركاء، بل هو الله العزيز الحكيم. نعم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، هنا تكلم في مسألة لغوية، إلا كافة للناس، قال استشهد بعض علماء العربية على جواز تقديم الحال على صاحبها المجرور بالحرف، إلا للناس كافة، كافة يعني حال جميعا، فثم بين أوجه نحوية وأوجه الاعتراض أو ترجيح معنى آخر، إعراب آخر في إلا كافة. نعم. تراجعون. نعم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، سبق. نعم. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون، في سورة يونس: فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نعم. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، وكذلك سبق. نعم. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، كذلك سبق. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، نعم سبق. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، نعم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. سبق في سورة الفرقان ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم. نعم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، قالوا وبعث الله بشرا رسولا. نعم. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولنا. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. وهذا سبق بيانه، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض. نعم. ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. أم يقولون به جنة، بل جاءوا بالحق وأكثرهم بالحق كارهون. نعم. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، وهذا سبق بيانه. نعم. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، كذلك سبق. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، سبق. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. يستبعد كل الاستبعاد ويبعد كل البعد أن يتناول الكفار الإيمان النافع في الآخرة بعدما ضيعوا ذلك وقت إمكانه في دار الدنيا. وقيل الاستبعاد لردهم إلى الدنيا مرة أخرى ليؤمنوا. إيش قال الشيخ عندكم؟ أيهما أظهر؟ والأول أظهر. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. فالحمد لله للاستغراق جميع المحامد ثابت الله عز وجل، أثنى رب العزة على نفسه بهذا الحمد العظيم معلما خلقه أن يثنوا عليه كذلك، مقترنا بكونه فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا، كل هذا من يعني آلاء الله. فيستلزم عليكم سلمكم الله الثناء على الله عز وجل لكمال قدرته في خلق السماوات والأرض من النعم على بني آدم، فهو بخلقهما السماوات والأرض مستحق للحمد لذاته، وكذلك لإنعامه على الخلق بهما، فكون مستوجب للحمد لذاته وكمال عظمته دليله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وكونها للإنعام وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فتحمده لخلق السماوات لعظمته سبحانه وتعالى، وتحمده لخلق السماوات والأرض من أنها تسخير لك. نعم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. جاعل الملائكة رسلا تقدم، فاطر السماوات والأرض كذلك تقدم. نعم. أين قرأت الآن؟ ما يفتح الله. طيب قبل ذلك والرحمة هنا المطر وتسمى الرسالة رحمة. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. طيب ثم قرأت هل من خالق هنا؟ ما أكملت. أكمل. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسي له من بعده. نعم هذا سبق بيان. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هل إنكاري مضمن معنى النفي، يعني لا خالق إلا الله وحده وهو المستحق للعبادة، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه؟ نعم. وإن يكذبك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وسبق بيانه. نعم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، سبق بيانه. نعم. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لا عندنا فلا تذهب أي قرأت هذه نعم تفضل. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، كل هذا سبق نعم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. قال الشيخ تقدم إيضاحه بالآيات القرآنية مواضع من سورة البقرة والنحل والأنبياء نعم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فاطلبها منه سبحانه وتعالى يتسبب لنيلها بطاعته سبحانه وتعالى. أما الكفار لما اتخذوا من ظنوا أن عندهم العزة واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا نعم. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، سبق بيان المكر، مكر السيئات بالكفر وأمرهم أتباعهم بالكفر نعم. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة، تقدم نعم. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، تقدم في سورة الرعد نعم. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، ففي سورة الأحزاب سبق. وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا نعم. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، سبق نعم. ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها نعم. ويوم القيامة يكفرون ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، سبق بيان ذكرنا بحوث معاصرة أن حتى هناك في الأنهار العذبة حلية نعم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم نعم سبق. يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، هو غني سبحانه وتعالى عن خلقه، خلقه مفتقرون إليه، فهو يأمرهم وينهاهم لا ينتفع بطاعتهم ولا ليدفع الضر بمعصيتهم، غني بذاته نعم. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، سبق نعم. ولا تزر وازرة وزر أخرى، كذلك سبق. وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، ليحملوا أوزارهم كاملة ومن أوزار الذين يضلونهم، سبق بيانه نعم. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، هؤلاء الذين ينتفعون بالإنذار، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، وسبق بيان معنى الإنذار نعم. وما يستوي الأعمى والبصير، وهذا سبق بيانه نعم. وما يستوي الأحياء والأموات، الأحياء هنا المؤمنون والأموات هنا الكفار، قول الله عز وجل ومن كان ميتا فأحييناه، كافر بالإجماع أحييناه حياة الإيمان. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، سبق بيان أنه الكفار نعم. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، سبق بيانه نعم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، الآن قرأنا قريب نعم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، هذا سبق بيانه ونظائرها من آيات الرجاء، وذكرنا معنى الظالم والمقتصد والسابق ووجه تقديم الظالم عليهما. ما هو وجه تقديم الظالم عليهما؟ لكي لا يقنط، أحسنت، ترغيب، وهذاك أخر أختر أحسنت نعم. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، سبق بيانه نعم. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، سبق نعم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، سبق. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكون أهدى من إحدى الأمم، سبق. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، سبق. أرسلوا لنا شيء كتاب اسمه مجالس الشنقيطي، جزء قد سمع وتبارك عما ننظر، لا يوجد في خمسة أجزاء إيه؟ لن توب بس. فقط سبحان الله، يلا خيرا نعم فضل. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين، سبق بيان الأحرف نعم. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. وسبق بيان أن موجب التوكيد لكونه من المرسلين إنكار الكفار، فأكد إنك لمن المرسلين. نعم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. فلفظة ما أنذر آباؤهم قيل نافية وهو الصحيح، قيل موصولة وقيل مصدرية. قدمنا ما يدل على أنها نافية التعقيب بالفاء، فهم غافلون لأن كونهم غافلين يناسب عدم الإنذار للإنذار، وهذا الظاهر مع آيات أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. وقيضنا لهم قرناء فزينوا. لقد حق القول على أكثرهم، القول حقت كلمة ربك، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. نعم. إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فالغل يجمع الأيدي إلى الأعناق، الأذقانها هنا ملتقى اللحيين. المقمح هذا مقمح، مقمح ولا مقمح سيكون اسم مفعول، مقمح مقمح رافع رأسه، سد واضح، سد بالفتح والضم هو الحاجز. فأغشيناهم أبصارهم يعني، وعلى أبصارهم غشاوة. المراد أن هؤلاء سبقت لهم الشقاوة في علم الله، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، فصرفهم بأن جعل على أبصارهم غشاوة، على قلوبهم سلمكم الله غشاوة، وعلى أبصارهم حجب، حجب وغشاوة. نعم. أكن على قلوبهم وعلى أبصارهم غشاوة. نعم. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فإيش سبب الموانع هذه التي جعلها الله عز وجل؟ مسارعتهم للكذب، بل طبع الله عليها بكفرهم، فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم. هذا شؤم السيئات، شؤم السيئة يجر صاحبه إلى التمادي، ويجر عليه نزول الشؤم من الله عز وجل. والعكس، الحسنة تجر للحسنة وتزيد المهتدي هدى. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، من قال أنهم يعذبون في الآخرة بدليل إذ الأغلال في أعناقهم، هذا دليل آخر، لكن هذه الآية لا، هذا المعنى أنهم كالمغل، أرأيتم المغل في عنقه وعلى بصره غشاوة، هذا لا يهتدي، هذا المقصود بالآية. نعم. فضل. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فأخبر رب العزة إحياء الموتى مؤكدا ذلك، متكلما عن نفسه بصيغة التعظيم، أنه يكتب ما قدموا في دار الدنيا، يكتب آثارهم، أنه أحصى كل شيء في إمام مبين، على قول أنه اللوح المحفوظ يشمل إحصاء كل شيء، كل شيء. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. نعم. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. فالآثار الآثار كما سبق بيانه سلمكم الله، الآثار ما باشروه فعله في حياتهم، أو قالوا خطوات إلى المساجد، وكل يعني كل قول له دليله. آثارهم ما تركوا من السيء أو الحسن ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم، هذا من آثارهم. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، ما قدم ما باشر هو وأخر ما كان من آثاره. أما خطى المساجد آثارهم ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، حتى الآثار تكتب لهم. نعم تفضل. انتهينا إلى هنا. نعم توقف. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.